ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. فكم ذكرت إذا قلتها 25 مرة؟ 25 مرة. كم ذكرت؟ سورة عبد الله من القرآن وسورة سبع، لكن أخيرة من القرآن وحدها سبع. هذا صلاة الظهر، صلاة الظهر يقرأ في الأوليين بسورة الفاتحة و ركع وسورتين من ماذا؟ من طوال مفصل، وفي الأخيرتين بالفاتحة وحدها. وتقرأ الفاتحة والسورتان بالجهر أم بالسر؟ بالسر. ثم قال: ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما. نعم، يتشهد في الركعة الثانية من ركعات الظهر الأربع بالتشهد إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهنا ينتهي التشهد. وإن زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسن، لورود ذلك في الحديث بصفة مطلقة. ثم قال: ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما. ثم يقوم من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، ويقرر المؤلف هنا أنه لا يكبر حتى يستوي قائما. وهذه المسألة عند المالكية استدلوا عليها بالقياس، استدلوا عليها بالقياس، يعني قاسوها على ماذا؟ قالوا قالوا لأن الصلاة فرضت ماذا؟ فرضت ركعتان، فرضت ركعتين، فكأن ركعتين الأخيرتين مستقلتان عن الركعتين، فكأنه يريد أن يبتدئهما، فلذلك لا يشرع التكبير فيهما إلا بعد استواء قائم. لكن هذا القياس قياس مقابلة النص، مقابلة النص. ومعلوم بأن القياس في مقابلة النص لا يعتبر، القياس في مقابلة النص لا يعتبر. ما هو النص؟ النص قد سبق، ومن يستحضر لنا ذلك النص الذي سبق في هذا الباب؟ النص هو حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. هذا ماذا نسميه؟ هذا رفع، لأنه أراد بعضنا أن يرفع، فلابد أن يكون داخلا في هذه القاعدة: يكبر في كل رفع وخفض. هذا رفع أو لا؟ رفع. فلابد أن يكون صلى الله عليه وسلم يكبر عند رفعه، بل ورد الحديث الذي يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم ينهض بالتكبير إذا قام من اثنتين، كان ينهض بالتكبير إذا قام من اثنتين. إذا في القياس لم يبقى له اعتبار، لماذا؟ لأنه في مقابلة النص، قياس في مقابلة النص لا يعتبر. إذا فالصواب كبير من إذا أو تجاه من بداية الدين. قال: هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، وأن المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا. فإن التواقات الكبر ويعرف في بقية الصلاة من فتة الركوع والسجود والجلوس وما تقدم ذكره في السجود. يقول هذا الحكم شامل للإمام والمأموم، أي لا يكبر حتى يستوي قائما، أما المأموم فإنه ينتظر حتى يستوي الإمام قائما ثم يقوم هو أيضا ولا يكبر حتى يستوي قائما. والصواب ما قلناه وهو أن التكبير يشرع مع القيام سواء بحق الإمام أو بحق المأموم أو بحق الفرد. الحديث الذي سبق ذكره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطب ورفع، وقد قال صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني تصلي. ويتنفل بعدنا ويستحب له، يعني أنه يعمل في صلاة الظهر كما عمل في بقية صلاة الظهر، يعمل كما عمل في ما سبق، بمعنى أن ماذا بقي له من ركعات الظهر؟ بقي له ركعتان. فبالنسبة للقيام والركوع والسجود يفعله كما فعل في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، بمعنى أنه لا بد أن يحقق الركوع وأن يحقق الركوع وأن يحقق السجود وأن يحقق الركوع من السجود وهكذا. ثم قال ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. من السنن الرواتب التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلي المسلم أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر أو أربع. ثبت هذا في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله جسده على النار كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من المستحبات صلاة أربع ركعات قبل الظهر تنفلا وأربع ركعات بعد الظهر تنفلا. ويستحب عند المالكية فصل هذه الركعات الأربع بماذا؟ بتحية وسلام. واستدلوا بحديث رواه الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وأصل هذا الحديث في الصحيحين لكن ليس فيه ذكر النهار. صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة واحدة لتوتر له ما صلى، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. ويستحب له ماذا نقول؟ مثل ولا مثل؟ ويستحب له على ماذا رفعنا؟ نعم نائب، نائب رفعنا على نائب الفاعل. ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. قبل صلاة العصر للحديث الدال على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل الظهر، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، قبل العصر. فهذا هو الدليل على أن من صلى أربعا قبل العصر فقد فعل حسنا وقد تقرب إلى الله بما يحبه عز وجل ورضاه. ثم قال ويفعل في العمل كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أن القرآن باختصار من السورة مثل والضحى ما أنزلناه والغيمة. نعم، يفعل في صلاة العصر مثل ما فعل في صلاة الظهر، والكيفية هي ما سبق التغيير صلاة الظهر أو الصبح من الركوع الذي سبقت كيفيته والرفع منه نزول السجود بالكيفية التي سبقت والرفع من السجود والجلوس من السجدتين ثم كذلك السجدة الثانية ثم الرفع من السجدة الثانية كذا. كل الأديان التي سبقت في صلاة الظهر ينبغي تطبيقها على صلاة العصر مع فارق واحد، وهو أن الركعتين الأوليين من صلاة العصر ينبغي قراءة السورة فيهما بقطر المفصل. إذا الفرق هنا بين صلاة الظهر وصلاة العصر هو ما؟ هو أن صلاة يقرأ في الأوليين وصلاة العصر يقرأ في الأوليين كما ثبت ذلك في السنة، أي بمثل ما قرأ في الظهر. ثم قال: وأن المغرب تجارب القراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن سورة من السورة التفاق، وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهدون كله. أما كيفية صلاة المغرب فهي ركعات ثلاث، يصلي ركعتين الأولى بالفاتحة وأم القرآن، والثانية بالفاتحة وأم القرآن شهرا. فينبغي بالفاتحة والسورة، بالفاتحة والسورة، والثانية بالفاتحة والسورة جهرا. ثم هذه الصورة ينبغي أن تكون من الإنصار، أي من القصار المفصل. ولو قرأ بغير القصار لكان محسنا، لكان محسنا، لأن عندنا أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في المغرب في بعض الأحيان بالمرسلات، وربما بالطور، وربما قرأ بالأعراف. وهذا المقام ينبغي فيه مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس. ثم يتشهد في الركعة الثانية، ثم يقوم الركعة الثالثة ويقرأ فيها بأم القرآن سرا، ثم بعد ذلك يتشهد ويستسلم. ويستحب أن يتنفل بعد ركعتين وما زاد فهو وقيه، وتنفل بست ركعات فحسن، والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، وأما غير ذلك من شأنها كما تقدم ذكره في غيره. من سنن الرواد ركعتان بعد صلاة المغرب، كما دل على ذلك حديث أم حبيبة وغيره، حديث أم حبيبة وغيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى في عشر ركعة سوى الفريضة كان الله له بيتا في الجنة. ثم عدها صلى الله عليه وسلم بقوله: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح. فكم هذا؟ كم من هذا الركعات؟ اثنتا عشرة ركعة. ركعتان بعد المغرب، ثم ماذا بعدها؟ قبل الصبح. إذا كان المجموع مفهوم الآن. هذه السنن الرواتب، لماذا سميناها السنن الرواتب؟ كان يداوم عليها إلا في السفر، فإنه كان لا يصلي فيها إلا الركعتين قبل الصبح وإلى الوتر. طبعا مرتين قبل الصبح فهما مسميان بركعتين الفجر. قال: وإذن يستحب صلاة ركعتين بعد المغرب. أما ما ذكره المؤلف من استحباب 6 ركعات بعد المغرب فقد دل عليه حديث لكنه ضعيف. ثم قال: وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى، فيجهر في الأولين بأن القرآن والسورة من كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر، وفي الأخيرة بأن القرآن في ركعة سرة ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة. ماذا بقي لنا من الصلوات الخمس؟ ثلاث عشاء فقط. كيفيتها أنها على 4 ركعات، الركعتان الأولوان يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة من كتاب الله عز وجل، وينبغي أن تكون من وسط مفصل، من وسط مفصل، وإن قرأ بغير الوسط فلا حرج عليه، فلم يخرج عن السنة. وينبغي أن تكون القراءة جهرا، ثم يتشهد في الركعة الثانية، ثم يقوم للركعتين الأخيرتين ويقرأ فيهما بالفاتحة فقط سرا، بالفاتحة فقط قلنا سرا. هذه كيفية قراءة في صلاة العشاء، وكيفية وكيفية هيئة صلاة العشاء. وتسمى للعتمة، ولكن تسميتها بالعشاء أولى، ولكن تسميتها بالعشاء أولى يعني أخص. وردت تسميتها بالعتمة الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح ولو نعم ولو حبوا. تمام. ما معنى حبوا؟ ما معنى حبوا؟ نعم صحيح. أما تسمية هذا العشاء فدل عليه ماذا؟ ما هو النص الذي دل عليه؟ القرآن. في أي آية؟ في أي آية؟ من بعد صلاة العشاء. ودل عليه كذلك الحديث. من يحفظ لنا حديثا في ذلك؟ نعم. أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل صلاة المنافقين صلاة العشاء والصبح، صلاة العشاء والصبح. نعم. أو تمام. في أحاديث كثيرة. ثم قال: والقراءة التي يسرع بها في الصلاة كلها هي لتحريك بسانه التكلم للقرآن. يعني بالنسبة للسر في القراءة، هي تحريك اللسان، بالقراءة، لأن من لم يحرك لسانه فلا يصدق عليه أنه قرأ. يعني من نوى القراءة في ذهنه ولم يحرك بها لسانه فلا يصدق عليه أنه قرأ، حتى يحرك لسانه. أقل السر تحريك اللسان، وأكثره أن تسمع نفسك، قال: وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده، والمرأة دون الرجل في الجهر. نعم. أما الجهر فأقله أن تسمع نفسك ومن يليك إذا كنت تصلي وحدك، وإذا كنت تصلي بناس فلترفع صوتك بقدر ما يسمعك الناس الذين يصلون خلفك. قال: وأما المرأة، يقول: والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة مثله. نعم. يقول: المرأة في هيئة الصلاة كلها مثل الرجل، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. يقول: إلا بالجهل. والصواب أن المرأة أيضا مثل الرجال في الجهر، إلا أنها إذا خفضت قليلا فلا حرج، لكن لا بد أن تميز بين السر والجهر، لأنه لن يدل دليل على إخراجها من هذا الحكم. فكل الأحكام التي سبق ذكرها المرأة داخلة فيها، ومن أراد أن يخرجها فلم تأتي بدليل. قال غير أنها تنضم ولا تخرج فخذيها ولا عضديها وتكون منضمة. السابق أن الرجل إذا سجد ينبغي أن يميز كل عضو عضائه، لكن يقول هنا في شأن المرأة ينبغي لها أن تنضم أعضاءها حتى لا تتميز عورته. والظاهر أن المرأة مثل الرجل في هذه الأحكام كلها. ولا عضديها وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله. نعم، هذا كله يحتاج إلى أدلة. نعم، مثل شهرا. وكذلك يستحب في نوافل الليل الإشهار في نوافل النهار الإسلام. يشير بهذا إلى أن من المسائل التي تنبغي معرفتها هي مسألة الوتر. الوتر من السنن المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدعها، أي سنة الوتر، وكذلك سنة الفجر كما في البخاري عن عائشة أم المؤمنين لم يكن يدعهما سفرا ولا حضرا، كان يداوم على هاتين السنتين، بينما النوافل الأخرى كان صلى الله عليه وسلم لا يصليها في السفر، كان لا يصليها في السفر، فدل ذلك على أن الوتر من السنن المؤكدة كما أن الفجر من السنن المؤكدة. فقد ثبت أحاديث في الوتر، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من عمر النعم، وهي صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر. قول عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. ما هي حمر النعم؟ هي الإبل الحمراء التي كانت من أنفذ الإبل عند العرب. طيب، حمر هذه الصيغة نسميها ماذا؟ جمع. ما هو مفرد حمر؟ طيب له مفرد آخر، ما هو؟ حمراء، مفرده أحمر وحمراء. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، أي من تلك الإبل التي تتفاخرون بها. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الصلاة وهي الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر. وكذلك جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث في السنن: الوتر حق، الوتر حق على كل مسلم، وفيه فليس منا من لم يوتر. فهذا الحديث لولا أن هناك حديث آخر يرفع فيه الوجوب لحمل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالوتر، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يا أهل القرآن أوتروا، يا أهل القرآن أوتروا. فهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أوتروا، لولا أن هناك حديث آخر عن علي بن أبي طالب لكان محمولا على الوجوب، لكن هناك حديث آخر رفع الوجوب فيه ودل على أن الأمر فيه هو للاستحباب وليس للوتر. من هذه الأحاديث دلت على مشروعية الوتر، كما بين الحديث السابق أن وقت الوتر يبتدئ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر كل هذا وقت للوتر، والوتر يكون بركعة واحدة وبالثلاثة وبالخمسة وبالسبعة وبالتسعة وبالإحدى عشر وبالثلاث عشر، كل هذا يكون به الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه أوتر بإحدى عشرة، وورد من رواية عائشة أنه أوتر بثلاثة عشر، لكن رواية إحدى عشر هي أصرح وأقوى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما ماذا يقرأ في ركعات الوتر الثلاث، فإنه يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بسورة الإخلاص، وبالمعوذتين لمن أراد. ومن أراد أن يكتفي بسورة الإخلاص فله ذلك، ثبت هذا في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية قل يا الثالثة بسورة الإخلاص المعوذتين، وفي رواية بالإخلاص فقط، والأمر في ذلك واسع. قوله هنا ثم يصلي الشفع والوتر جهرا، ثم يقدر في صلاة الليل أن يجهر بها، يندب في صلاة الليل الجهر، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه بنوافل الليل، ثبت أحاديث كثيرة دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بنوافل الليل، وقد سمع أبا بكر يسر وسمع عمر يجهر، فسأل أبا بكر في ذلك فأجاب بأنه يناجي ربه، وأجاب عمر حين سأله صلى الله عليه وسلم لماذا تجهر، فقال إنه يجهر من أجل أن يطرد الشيطان وأن يوقظ النومان، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع صوته قليلا، وأمر عمر أن يخفض صوته قليلا. وأما الشفع المراد به ركعتان، المراد به ركعتان، الوتر المراد به الواحدة أو الثلاث أو السبع أو الخمس أو التسع أو الأحد عشر، أما الشفع فيراد به الركعة. ثم قال وكذلك يستحب في نوافل الليل الجهار وفي نوافل النهار الإسرار. يعني من المستحبات أن يجهر الإنسان في نوافل الليل وأن يسر في نوافل النهار. نوافل النهار فقال الفقهاء يستحب فيها الإسرار قياسا على صلوات النهار، لأن صلوات النهار تصلى سرا. والحقيقة أن النوافل الأمر فيها واسع، فمن شاء أن يسر فله ذلك، ومن شاء أن يجهر فله ذلك، سواء في نوافل الليل أو في نوافل النهار. قال وإن جهرت النهار في تنفله كذلك واسع، إذا جهرت النهار في نافلته فأمر واسع لا حرج عليه. وأقل الشفع ركعتان، أقل الشفع ركعتان، مع أن الإنسان إذا أراد أن يوتر فعليه أن يوتر بثلاث، إلا إذا خشي ضلوع الفجر إنه يوتر بركعة. ما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع أو الصبح فليوتر بركعة واحدة أو فليوتر بركعة واحدة توتر له من الليل ما صلى. قال ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، في الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين. هذه فائزة ومن أراد أن يوصل هذه الركعات الثلاث بتشهد واحد وسلام واحد فله ذلك. أراد أن يفصل بين الثلاث أي يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة منفردة فله ذلك. ومن أراد أن يوصل هذه الثلاث يعني أن يوصل ركعة الثلاث بتشهد واحد وسلام واحد فله ذلك. فقد ثبت هذا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت هذا وثبت هذا والأمر فيه واسع. ثم قال وإن زاد من الإشفاع جعل آخر ذلك الوتر. نعم، إذا أراد أن يزيد في الإشفاع بمعنى أراد أن يصلي أكثر من ركعة فله ذلك، له أن يصلي أكثر من ركعة، لكن ينبغي له عندما يختم الصلاة أن يختمها بماذا؟ أن يختمها بالوتر، يصلي الركعات شفعا شفعا، فإذا أراد الختم ختم بركعة أو ختم بثلاثة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة، وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة. قال صلى الله عليه وسلم ربما أوتر عليه الصلاة والسلام بثلاثة عشرة ركعة، وكان ربما أوتر بإحدى عشرة ركعة، والإحدى عشرة ركعة ثابتة كما ذكرنا من رواية عائشة أم المؤمنين حين سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا، كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره. وثبت عنها رواية أخرى أنه كان يوتر بثلاثة عشرة ركعة، لكن العلماء حملوا هذه الثلاث يعني في الرواية عائشة كان يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة، يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة، وهذه الثلاثة عشرة ركعة بإدخال ركعتي الفجر فيها، بإدخال ركعتي الفجر فيها فأصبح إحدى عشرة ركعة، فإذا زيد فيها ركعة الفجر صارت ثلاثة عشرة ركعة. قال وأفضل الليل آخره القيام، فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره كذلك أفضل، إلا من غال عليه ألا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل. نعم، أفضل صلاة الليل آخره يعني آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل حين يكون ساجدا وحين يكون متهشدا. وكذلك ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين نوه بآخر الليل وقال إنها صلاة تحضرها الملائكة، صلاة تحضرها الملائكة. وكذلك كان شأنه صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويصلي آخر الليل، المقصود هنا أن آخر الليل هو أولى بالقيام من أوله، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة التراويح والذي قال القان عمر رضي الله عنه لما قالت لعمر، حديث هنا موقوف على عمر حين جمع المسلمين على إمام واحد وهو أبي بن كعب ليصلي للناس صلاة التراويح، قالوا التي تنامون عنها أفضل، والتي تنامون عنها أفضل، أي صلاة آخر الليل هي أفضل من صلاة أول الليل. ثم قال فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل. نعم، يعني إذا كان الليل، إذا كان العبد يخاف على نفسه أن ينام عن الوتر فالأفضل له أن يوتر قبل النوم، ومن وثق من نفسه أنه يستيقظ آخر الليل فالأفضل له أن يؤخر وترا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح كما جاء ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف أن ينام على وتره فليوتر من أول الليل ومن وثق من نفسه أنه سيقوم فليوتر من آخر الليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوتر أول الليل قبل أن ينام، وكان عمر يؤخر وتره إلى آخر الليل فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر أخذت بالحزم، وقال لعمر أخذت بالعزم، أخذ بالحزم لأنه خاف أن ينام عن وتره، وعمر أخذ بالعزم أي بالقوة لثقته من نفسه أنه يستيقظ قبل طلوع الفجر. قال ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. فمن أوتر أول الليل ثم استيقظ قبل الفجر فهل يمنع عليه التنفل؟ الجواب لا، له أن يتنفل ما شاء ولكنه لا يعيد الوتر، لأن الوتر الأول الذي أوتر به أول ليل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة واحدة إذن فمن أوتر قبل أن ينام ثم استيقظ في آخر الليل فهل له أن يتنفل أم لا؟ نعم له أن يتنفل، لكن هل يعيد الوتر؟ لا يعيد الوتر. لماذا لا يعيد الوتر؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليل واحدة. ولماذا جاز له أن يتنفل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة أوتر من الليل ثم صلى ركعتين بعد الوتر، أوتر ثم بعد الوتر صلى ركعتين. لماذا صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام بعد الوتر؟ لبيان الجواز، فدل ذلك على أن من استيقظ قبل طلوع الفجر وكان قد أوتر قبل النوم فله أن يصلي ما شاء لكنه لا يعيد الوتر. ومذهب عبد الله بن عمر في هذه المسألة أن يصلي ركعة واحدة عندما يستيقظ ليشفع بها ركعة الوتر، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء ويختم ذلك بماذا؟ بالوتر. يختم ذلك بالوتر. لما ذهب عبد الله بن عمر ما هو؟ لا هو عبد الله بن عمر هذا الذي فعل هذا كم من وتر صلى؟ والله كم من وتر؟ صلى وتر واحد ثلاث أوتار. كم من وتر صلى؟ صلى واحدا ولا أكثر؟ صلى واحدا ولا أكثر؟ الوتر الأول أين هو؟ إنه صلى قبل أن ينام الوتر. أيوة. عندما استيقظ صلى وتر. إذن هذا سيدخل في قول صلى الله عليه وسلم لا وتر في ليلة واحدة. كيف يكون هذا؟ كيف يتحقق؟ وتر واحد. ما هو الوتر اللي هو واحد؟ الوتر الأخير. لأن الوتر الأول قد ألغي، لأن الوتر الأول قد ألغي بالركعة التي صلاها عندما استيقظ، ألغاها اتفاء الركعة الأولى، لكن الوتر ألغاها بماذا؟ بركعة أخرى ضمها إليه فصار شفعا. طيب ثم قال ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار. من غلبته عيناه هذا كان من عادته أن يتنفل ما شاء الله من البيت، كان قد اعتاد أن يصلي من الليل ما شاء الله، فغلبته عيناه في ليلة من الليالي فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فهل يقضي حزبه ونوافله التي اعتادها أم لا؟ الجواب نعم، يقضي تلك النوافل التي اعتادها، مثلا اعتاد أن يصلي 11 ركعة في كل ليلة، فغلبته عيناه في ليلة من الليالي فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فهل يقال له الآن فاتك وقت الوتر ووقت القيام فلا قيام لك؟ جواب لا، بل له أن يقوم ما كان يقومه في الليالي بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو استيقظ به أو به، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، إذا تذكره بالنسبة للناس، أو استيقظ من نومه بالنسبة للنائم، ويصليه إلى وقت الإسفار، يصليه إلى ماذا؟ إلى وقت الإسفار. أما إذا أدركه وقت الإسفار فينبغي أن يقدم صلاة الصبح حتى لا يخرج وقته، حتى لا يخرج وقته. إذن عندنا الوتر من نام عليه، أو الحزب الذي كان يعتاده المصلي في الليل يصليه بعد الفجر أم لا؟ يصليه بعد الفجر إذا غلبه النوم أو نسيه، ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لكن لو لم يتذكره إلا بعد صلاة الصبح، لو لم يتذكره إلا بعد صلاة الصبح فماذا يفعل؟ عليه أن يصلي في الضحى 12 ركعة، لمن كان يصلي في الوتر 11 ركعة، من كان يصلي في الوتر 11 ركعة ولم يتذكر وتره إلا بعد أن صلى الصبح فإنه لا يقضي بعد صلاة الصبح مباشرة، وإنما يصلي في الضحى 12 ركعة. أيكون هنا قد صلى الوتر أم صلى النوافل؟ نعم، أيكون قد صلى الوتر أم صلى النوافل؟ نعم، نوافل ما صلى الوتر، لكنه صلى النوافل التي تقوم مقام الوتر، يكون هنا قد زاد ركعة واحدة على وتره الذي كان يعتاد، زاد ركعة واحدة. والدليل على هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذات ليلة نام عن وتره ولم يتذكره إلا بعد صلاة الصبح، فصلى عليه الصلاة والسلام من الضحى 12 ركعة، إذن هو صلى كان يصلي 11 ركعة فزاد على وتره ركعة واحدة فصار 12 ركعة. أما إن كان يصلي ثلاثا فماذا يفعل؟ يصلي أربعة، ومن كان يصلي خمسا يصلي كم؟ ستا، ومن كان يصلي ثمانيا فليصلي سبعا فليصلي ثمانيا وهكذا ثمانية وهكذا. المقصود هو أن الوتر إذا لم يصلى قبل الصبح بالنسبة لمن نسيه أو نام عنه فليصلي من الضحى 12 ركعة إذا كان يوتر بإحدى عشرة، أو يصلي أربعا إذا كان يوتر بثلاث. وقت يجوز فيه الركوع، وأشار المؤلف بهذا إلى مسألة أخرى من مسائل الصلاة، وهي تحية المسجد، تحية المسجد هي ركعتان يصليهما الداخل إلى المسجد، وسميتا بتحية المسجد لأنهما تفعل في المسجد بمناسبة دخول الداخل إليه. والدليل على مشروعية هذه الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة وهو الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن من السنن صلاة ركعتين للداخل إلى المسجد. وهل هما سنتان أم واجب؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنهما سنتان، وذهب بعض العلماء إلى أنهما واجبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما أمرا فقال: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معنى نهى عن الجلوس إلا بعد صلاة ركعتين. قال: إن كان وقت يجوز فيه، يقول إن كان الوقت وقت جواز النافلة، ووقت جواز النافلة وقت جواز النافلة من يذكرها لنا؟ من يذكر لنا وقت جواز النافلة؟ جواز النافلة تذكرها بأي كيفية شيء، مقصود أن نعرف الأوقات التي تجوز فيها النافلة. نعم، لا، الأوقات التي تجوز النافلة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. طيب، هذا جواب مختصر. نقول وقت جواز النافلة ما عدا هذه الأوقات الثلاثة، وهي ما بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وعندما تقف الشمس في وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أن ركعتي المسجد لا وقت لها، بل كلما دخلت المسجد يمكنك أن تصلي فيه ركعتين، لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي، لأن النهي إنما يشمل النوافل المطلقة التي ليست من ذوات الأسباب. لماذا قلنا فيها بأنها من ذوات الأسباب؟ لأنها تفعل لسبب، وهو دخول المسجد، وهو دخول المسجد. طيب، من يذكر لنا صلاة أخرى من ذوات الأسباب؟ تمام. راء ثالثة؟ نعم، صلاة الكسوف. تمام. رابعة؟ نعم، استخارة. طيب، والأخرى اللي ذكر؟ نعم، ما أعرف. قضاء الحاجة. نعم، هي صلاة الاستخارة. تمام. نعم، صلاة الاستسقاء. صلاة هي من ذوات الأسباب أيضا، صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء، لكن الأفضل أن تكون هذه يعني من المواقف التي تفعل في الوقت المناسب لها. طيب، من صلوات أيضا ذوات الأسباب سبق ذكرها. سبق ذكرها ركعة الطواف. نعم نعم نعم. لا لا صلاة جنازة ليست مجاورة للسنة، ولذلك لا تصلى في هذه الأعقاد، لا تصلى في وقت طلوع الشمس وفي وقت غروب الشمس وفي وقت وقوف الشمس في وسط السماء، لكن تصلى بعد صلاة الصبح وتصلى بعد صلاة العصر ما لم يحضر غروب الشمس أو غروب. طيب قلنا ذهب بعض العلماء إلى أن ركعتي تحية المسجد لا تدخل فيه لأنها من ذوات الإسلام. قال ومن دخل المسجد ولم يبع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر، وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف في فقيل يركع وقيل لا يركع. يعني من أتى إلى المسجد بعد طلوع الفجر فيكفيه عن تحية المسجد ركعتا الفجر، لأن المقصود هنا هو إشغال البقعة بالصلاة، إشغال البقعة بالمسجد بالصلاة، وهنا حصل بالصلاة من المقصود حصلت الصلاة. من دخل مثلا المسجد ليصلي فريضة من الفرائض فيكفيه عن تحية المسجد صلاة، وهكذا من دخل المسجد بعد طلوع الفجر بكفية المسجد ركعة الفجر. وقال اختلف في من اختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع، يعني من صلى الفجر في بيته ثم أتى إلى المسجد فقيل يركع تحية المسجد وقيل لا يركع، والصحيح أنه يركع عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالعمل بالدليلين أولى من العمل بدليل واحد. ما قال ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس. نعم ولا صلاة نافلة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح إلا ركعتي الفجر، قد ثبت هذا في مسند أحمد وفي أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح إلا ركعتي الفجر، فمن لم يركع ركعتي الفجر فله أن يصليهما بعد صلاة الصبح. من أتى المسجد ووجد الجماعة قائمة، من أتى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر ووجد الجماعة قائمة يدخل في الجماعة ثم بعد صلاة الصبح له أن يركع ركعتي الفجر، وله أن يؤخرهما إلى أن تطلع الشمس قيد رمح، فله أن يأخذ بهذا ولا أن يأخذ بهذا. كان الكلام فيما سبق على مقدمات وأحكام الإمام وأحكام المأموم، إذا في الترجمة هي لي كم من أمر؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول الإمامة، الأمر الثاني الإمام، الأمر الثالث المأموم. وحين نقول الإمامة فإنها تشمل الأمرين الآخرين، لأن الإمامة لا بد فيها من إمام ومن مأموم، إذ لا يمكن أن تقوم الإمامة بدون هذين الأمرين وهما إمام ومأموم. والمراد بإحكام هذه الثلاثة أحكامها الشرعية، أحكام الإمام الشرعية وأحكام الإمام الشرعية وأحكام المأموم الشرعية. أما الإمامة فمعناها هنا هو ما يشمل كما ذكرنا الإمامة والمأموم، وأما الإمام فهو الذي يؤم الناس في الصلاة، وأما المأموم فهو الذي يأتم بغيره، المأموم هو الذي يقتدي ويأتم بغيره، والإمام هو الذي يقتدى به. والإمامة تشمل هذين، والإمامة تشمل هذين. وهذه الصلاة القائمة على الإمامة تسمى بماذا؟ لماذا تسمى هذه الصلاة؟ تسمى بصلاة الجماعة. الصلاة القائمة على الإمام المأموم تسمى بصلاة الجماعة، وضدها تسمى بماذا؟ ضدها بصلاة الفذ، وضدها تسمى بصلاة الفذ. طيب، أما أحكام الإمامة هنا في هذا الباب، فالمقصود بها، المقصود بها كيف تكون هذه الإمامة، كيف تكون هذه الإمامة، وأن الصلاة عن طريق الجماعة تفضل غيرها التي تكون بلا جماعة. وأما أحكام الإمام هنا المراد بها شروطه التي لا بد من توفرها فيه إذا كانت شروط صحة، أو ينبغي أن تتوفر فيه على وجه الكمال إذا كانت الشروط شروط كمال. إذ شروط الإمام على قسمين: شروط صحة وشروط كمال. وأما أحكام المأموم فهي التي تتعلق به من حيث هل تجب عليه القراءة أم لا تجب، متى تجب عليه القراءة ومتى تسقط عليه القراءة، وماذا ينبغي له أن يفعل معها الإمام، وذلك بأن يقتدي به وأن لا يفعل ركن من أركان الصلاة إلا إذا فعله الإمام، وهكذا. هذه الأحكام التي سنتعرف من خلال كلام المؤلف عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: أحكام الإمامة في الصلاة ويؤم الناس أفضلهم وأفضلهم. أشار إلى الحكم الأول من أحكام الإمامة، وهي أن الإمام ينبغي أن يكون أفضل الناس وأفقه الناس، ينبغي أن يكون أفضل المأمومين وأفقاهم. والدليل على أنه ينبغي للإمام أن يكون أفضل الناس هو ما ورد في حديث الطبراني عن أبي مرثد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم، إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم. هذا الحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الإمام أفضل المأمومين، يكون الإمام أفضل المؤمنين وخيرهم. وأما كون الإمام ينبغي أن يكون أفقه المأمومين فدليله الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمه للسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، وفي رواية فأكبره سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعدن على فراشه تكريمة الله، ولا يقعدن على فراشه تكريمة الله. هذا الحديث فيه دليل على أن الذي ينبغي أن يتقدم الإمام هو ما هو أفقه المأمومين، وينبغي أن تكون مراتب الإمامة هكذا: يؤم القوم أقرأهم لكتابه، فإن كانوا في القراءة سواء فما الذي يليه المرتبة؟ أفقهم وأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في العلم سواء فما الذي يليق؟ نعم أقدمهم هجرة، هذا بالنسبة للصحابة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فأكبرهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. من هو الأولى بالإمامة عندما يكون الرجل له سلطة ما على المسجد أو على المكان؟ من هو أولى بالإمامة هنا؟ من له السلطان ولو كان أقل من غيره فقها، ولو كان أقل من غيره فقها وقراءة، وأصغر من غيره سنا، لأن هذا الأمر هذه المزية مقدمة على غيرها. وهذا معنى قوله يؤم الناس أفضلهم وأفقههم، أفضلهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم وأفقهكم، في الحديث الذي سبق لكم. ثم قال: ولا تؤم المرأة فريضة ولا نافلة. قوله ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة، زيد رجالا لا رجالا ولا نساء. أما قوله فلا تأم المرأة في فريضة أو نافلة، فهذا ليس على إطلاقه في باب الرجال والنساء. في باب الرجال نعم، في باب الرجال لا يحل للمرأة أن تكون إماما لا في نافلة ولا في فريضة. الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأم امرأة رجلا، لا تأم امرأة رجلا. وأما إمامة المرأة في النساء فهي مشروعة، وهذا هو الذي حكاه ابن أيمن عن مالك رحمه الله، وهذا هو الرجح حتى في مذهب مالك. وأما الأحاديث الدالة على مشروعية الإمامة المرأة فهي كثيرة، منها الحديث الصحيح المروي عن أم ورقة بن نوفل رضي الله عنه أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تقوم في أن تأم أهل دارها، فأمرها أن تتخذ مؤذنا ثم أذن لها أن تأم أهل دارها. الحديث الثاني حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنها كانت تأم النساء وتقف في وسطهن. الحديث الثالث حديث أم سلمة أنها كانت تأم النساء وتقف في وسطهن، وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة. الحديث الرابع وهو مروي عن عبد الله بن عباس. هذه أحاديث أربعة دلت على مشروعية إمامة المرأة للنساء سواء في ذلك الفريضة أو النافلة. إذن إنما تمنع إمامة المرأة للرجال فقط، وأما إمامتها للنساء فهي مشروعة، فهي مشروعة. فقول المؤلف ولا تأم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجال ولا نساء، ففيه ماذا؟ فيه ماذا؟ نعم فيه فيه قصر، فيه قصور، فيه ماذا؟ قصور، لأنه منع المرأة من الإمامة في حق النساء وهي ليست ممنوعة بل إمامتها مشروعة. ثم قال ويقرأ المأموم مع الإمام فيها ويقرأ المأموم مع الإمام في ما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يسهر فيه. قوله ويقرأ المأموم، سبق لنا تعريف المأموم، وهو الذي يقتدي بالإمام ويأتم به. المأموم له أحكام، من أحكامه أنه في الصلاة السرية مطالب بالقراءة، في الصلاة السرية مطالب بالقراءة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والمأموم داخل في هذا أم لا؟ المأموم داخل في هذا إذا كان في الصلاة السرية، داخل في قوله لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن، لأن لا نافية للجنس، وهي الآن شاملة لكل صلاة كيف ما كان نوعها، سواء كانت صلاة إمام أو صلاة فرد أو صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو صلاة سرية في الفرد أو صلاة جهرية في الفرد، إلا أن الصلاة الجهرية في الفرد قد استثنيت بحديث، فصار الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن صار مخصوصا، صار مخصوصا بالحديث الذي سنذكره، وهو الذي خرج منه حالة، خرج منه واحد حالة، شو الحالة؟ قلنا صلاة المأموم الجهرية، صلاة المأموم الجهرية، أي صلاة المأموم مع الإمام في الجهر. لذلك قلنا الصلاة السرية بالنسبة للمأموم يجب على الإقراء فيها أم لا؟ يجب على الإقراء. ما دليلنا؟ سماع. ولذلك قال المؤلف يقرأ المأموم مع الإمام فيما يسر به. طيب، فيما يسر به، فيما يسر به كم يشمل من حال؟ فيما يسر به كم يشمل من حال؟ يعني يشمل صلاة سرية، ويشمل ركعتي الصلاة الشهرية العشاء، وركعة الصلاة السرية في المغرب. إذا لا يخرج من فيما يسر به إلا الصبح وركعة العشاء وركعة ثم قال ولا يقرأ فيما يجهر فيه، لا يقرأ المأموم فيما يجهر فيه الإمام، لأن هذا النوع قد أخرجه الحديث، الحال أخرجها الحديث، وهي قراءة المأموم مع الإمام في الصلاة الجهرية، قد أخرجت من الحديث العام الذي سبق ذكره، بحديث أخرجه مالك في الموطأ والشافعي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة جهرية، في صلاة جهرية، فقال: هل منكم من قرأ معي؟ قال رجل: نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أنازع في القرآن؟ ثم قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع الإمام، في رواية فيما يظهر فيه، فانتهى الناس عن القراءة مع الإمام أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه. إذن هذا الحديث استثنى وأخرج مسألة وحالة من الحالات التي تدخل في قول صلى الله عليه وسلم صلاة المقرب من القرآن، لأنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام على العام فيؤخذ بالعام في جميع الحالات إلا هذه الحال التي سميت وأخرجت مفهوم جمع بين حديثين تمام إذن يجب على الإمام على المأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة السرية قراءة الفاتحة وعلى قراءة سورة الفاتحة ولا يجب عليه أن يقرأ أمامه في الصلاة الجهرية للحديث الذي سبق ذكره ولحديث آخر مروي عن أبي هريرة أيضا وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما شعر الإمام ليؤمن به فإذا كبر فكبر وإذا ركع وإذا قرأ فأنصت ثم قال فإن أدرك ركعة فأكمل أشير بهذا إلى أن المأمومة إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر فيكون قد أدرك الجماعة من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة للحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك في الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة من أدرك في الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة وعليه يكون مدركا للجماعة أجرا وثوابا وحكما يكون مدركا للجماعة أجرا وثوابا وحكما أن يكون له أجر الجماعة ويشمله حكم معنى يشمله حكم الجماعة تترتب عليه لأنه أدرك ركعة ومن أدرك ركعة مع الجماعة فقد أدرك الصلاة ثم قال ومن أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة فليكن ذلك كذلك الدنيا وما تأثر على المسلم ما فعل الإمام في القراءة طيب الذي أدرك ركعة مع الإمام في صلاة ما ماذا عليه أن يفعل بعد صلاة الإمام؟ عليه أن يقوم فيقضي ما فاته مع الإمام لكن العلماء اختلفوا في كفية القضاء على قولين اثنين القول الأول أن يبني على ما أدرك مع الإمام قولا وفعلا ويأتي بالصلاة التي بقيت عليه كأنها هي آخر صلاة وهذا القول يسمى بماذا؟ يسمى برواية الإتمام ماذا برواية الإتمام القول الثاني أن يقضي في القول ويبني في الفعل يقضي في القول معنى ذلك أن يبني على ما أدرك مع الإمام فعلا ولكن يقضي ما فاته مع الإمام قولا فإذا فاته الجهر ينبغي له أن يأتي وإذا فاته الصورة ينبغي له أن يأتي وهذه الرواية التي تسمى برواية القضاء وهذا هو أنشر مذهب مالك أو القضاء في القول والبناء في الفعل فهو المشار إليه بقول صاحب المرشد المعين إن سلم إمام قام قضيا وفي الأفعال وقال خليل رحمه الله وقضى القول وما وقضى في القول وفي الفعل طيب ما حجتهم في هذا هاي في هذا القول الذي هو القضاء في القول بناء الفعل هو ما ثبت عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال أنه قال ما أدركت مع الإمام فصلي ما أدركت مع الإمام فصلي وما سبقك من القرآن فأتي به ما سبقك من القرآن فأتي به. الحجة الثانية من حججهم أن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك، يعني كان إذا صلى مع الإمام ففاته شيء من الصلاة كان يقضي القراءة التي فاته مع الإمام. هذه حجتهم رحمهم الله. وأما حجة من قال بالإتمام في كل من القول فعله فهو حديث ثابت في الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فأتوا الصلاة وعليكم السكينة، وهو قال فما فاتكم فما أدركتم ثم صلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه حجة الجمهور التي هي القضاء في التي هي البناء في كل من القول والفعل. كيف يبني في قول في كل من القول والفعل؟ قلنا هو أن يعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة وما يقضيه هو آخر صلاة. ومعنى ذلك أنه أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فماذا يفعل على هذه الرواية؟ لا تفضل كيف؟ الآن مع الإتمام ليس مع القضاء. تمام هذا هو الصواب. فيكون هنا قد بنى في القول وفي الفعل معه، لكن على رواية القضاء في القول ماذا يفعل؟ تمام. كيف قضى هنا القول؟ كيف قضى القول؟ نعم، لأن الركعة التي فاتته فاتته بالفاتحة والسورة جهرا، وها هو الآن قد قد قضى فما فاتته، بمعنى قرأ فيه الفاتحة والسورة جهرا. إذ الآن هم فرق بين القضاء في القول البناء في الفعل وبين الإتمام والبناء في كليهما. ثم قال فليقضي بعد السلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة على نحو ما فعل الإمام في القراءة، يعني إن قرأ جهرا ينبغي له أن يقضيه جهرا، وإن إيش وإن قرأ جهرا بالسورة ينبغي له ذلك أن يقرأ في السير. مقال وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني يصلي وحده. وأما في الفعل تكلم الآن على قضاء في ماذا؟ في القول. وأما في الفعل ماذا يفعل؟ في الفعل يبني على ما أدرك مع سواء في الجلوس أو في القيام. مقال ومن صلى وحده تلف أن يعيد في الجماعة بفضل ذلك. نعم، من صلى وحده يشرع له أن يعيد الصلاة في الجماعة بما ثبت في الصحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل إذا كنت في أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقلت ماذا أفعل؟ ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلها تكون لك نافلة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوجه عبادة الإفطار إذا أدركه زمن أمراء يريدون الصلاة بالطول وقتها كيف يفعل في صلاته؟ أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، فإذا أدركته صلاته فعليه أن يعيدها تكون له نافلة، تكون له نافلة. وثبت كذلك في أحاديث أخرى هذا الحكم، وهو إعادة الصلاة التي صلاها وحده مع الجماعة. ثم قال للفضل في ذلك، أي ليدرك فضل الجماعة، ليدرك لماذا هو أمر بإعادة الصلاة مع الجماعة، يحصل فضل الجماعة ويدركها. ما هو فضل الجماعة؟ هو 27 درجة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. قال إلا المغرب وحدها استثنى المالكية صلاة المغرب من الإعادة، مع أن الإعادة في الحديث جاءت عامة في كل صلاة. الإعادة في الحديث جاءت عامة، لكن لماذا استثنوا هما صلاة المغرب؟ ها؟ عندك جواب؟ ها؟ لا ما هكذا. لأنه إذا أعادها يكون قد صلاها شفعا. كيف صلاها شفعا؟ ما صلاها جدا فصارت شفعا، وهي وتر. وهناك حجة أخرى أيضا بنوا عليها هذا، وهي أنه لو أعادها لكان موثرا مرتين، لكان موثرا مرتين. ويذكرون هذا في قول صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة واحدة. وهذه الدلائل واهية، هذه دلائل واهية، لأنها اجتهاد مع النص، لأنها اجتهاد مع النص. وحيث يثبت النص صريح فلا اجتهاد معه. النص شامل لصلاة الفريضة، فلا تستثنى منه إلا بنص. ولما أنه لا يوجد نص آخر ينبغي دخول صلاة المغرب في العمر. وكذلك استثنوا صلاة العشاء لمن أوتر، وكذلك استثنوا صلاة العشاء لمن أوتر. ودليلهم في ذلك ما هو؟ دليلهم في ذلك وقد جعلني تكرار الوتر مرتين. وهذا أيضا، هذا الدليل أيضا واهم، ولا يخرج شيء من الصلوات التي أمر المصلي وحده أن يعيدها. كل الصلوات داخلة في عموم الإعادة، كل الصلوات داخلة في عموم الإعادة. ثم قال: من أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فله أن يعيدها في جماعة. من أدرك ركعة من صلاة الجماعة أو أكثر، يكون قد أدرك الجماعة ولا لا؟ أدرك الجماعة، أدرك الجماعة لا يشرع له إعادة في الصلاة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في اليوم مرتين. فإذا أعادها بدون سبب يكون قد صلى في اليوم مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. اللهم إلا إذا أراد النافلة فقط، فإذا أراد النافلة، أما إذا أراد أن يعيد في الصلاة نفسها فلا ينبغي له ذلك. واختلف العلماء في ماذا ينويه المأموم إذا أراد أن يعيد الصلاة؟ هل ينويها نملة؟ أم ينويها فريضة؟ أم يفوض الأمر فيها؟ هذه الصلاة التي يريد أن يعيدها في الجماعة، هل ينويها نافلة؟ أم ينويها فريضة؟ أم يفوض الأمر فيها؟ وهذا هو الأولى، الأولى أن يصليها مفوضا، مفوضا فيها الأمر إلى الله ليقبلها الله عز وجل على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ثم قال: من الذي يدركك التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة. أما إذا لم يدرك من جماعة ركعة وإنما أدرك التشهد أو أدرك السجود فهذا يعيد أم لا يعيد؟ يعيد، لأنه لا يعتبر مدركا. لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا شئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا فمن أدرك الركوع فقد فاسجدوا ولا تعدوا شيئا. إذا من أدرك مع الإمام السجود أو التشهد فلا يعد داخلا في حكم الجماعة، وعليه فله أن يعيد كل الصلاة لالتماس الأجر والثواب لأنه لا يعتبر من الجماعة. موقف المأموم من الإمام في الصلاة. طيب، الآن انتقل بنا إلى كيفية وقوف المأموم مع الإمام. الإمام إذا كان رجلا ينبغي أن يتقدم على المأمومين، وأما المرأة فإنها لا تتقدم على النساء وإنما تقف وسطهن، كما ثبت ذلك في الحديث السابق. إذن الرجل الذي أما النساء أما نساء أو رجال يتقدم سنة، من السنة أن يتقدم. طيب، لكن قد يصلي معه رجلا واحدا أو طفلا أو رجلا وطفلا أو رجلا وامرأة، فكيف يكون موقف هؤلاء؟ إلى ذلك أشار في قبله. الرجل الواحد مع الإمام يتبع اليمين. نعم، إذا لم يصلي مع الإمام إلا رجل واحد فكيف يقف مع الإمام؟ يقف عن جهة يمينه، بما ثبت صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوقفت عن جهة يساري فأخذ برأسي وردني عن جهة يمينه. صلى مع عباس، صلى مع عباس في صلاة فوقف على جهة يساره فأخذ الرجل برأسه وهو في الصلاة فرده على جهة يمينه. هذا دليل على أن الرجل الواحد مع الإمام يقف عن جهة يمينه. قال: ويقول الرجلان فأكثر فأكثر. أما الرجلان فأكثر بغي أن يقف خلف الإمام، ما ثبت أيضا حديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت عن جهة يمينه ثم جاء رجل آخر فوقف عن جهة يساره فأخذنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدفعنا وراءه، فدفعنا وراءه.